بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على كتاب البدع للإمام ابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى. تفضل يا عمر. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف أبي عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. هذه وصية ابن مسعود الثابتة عنه رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، أي بموت العلماء. فهو يقول: عليكم بالعلم ما دام العلماء موجودين. وهذا يلاحظه الناس في كل زمن، ففي زماننا هذا هناك من أهل العلم من يعني يتمنى أن لو تعلم على بعض العلماء الذين رحلوا، فيقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض هؤلاء العلماء. هذه الوصية الأولى. الثانية لابن مسعود: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، متى يحتاج إليه. لأن الإنسان يعني قد يكون طالب علم في فترة، لكن مع وجود العلماء وغيرهم قد لا يحتاج إليه كثيرا، وقد يأتي زمن يحتاج إليه. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا قبل أن تسودوا، يعني بادروا بالعلم قبل أن تكونوا مرجع للناس ويأتونكم ويسألونكم إلى آخره. الثانية التحذير: ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوره. يدعون إليه ظاهرا ونبذوه وراء ظهورهم باطلا. وهذا النوع والعياذ بالله من هؤلاء قد يظهر في أزمنة من أهل البدع ومن أهل الضلالات ومن أهل التحريف للقرآن الكريم. هو يزعم أنه يدعو إلى كتاب الله، ويقول: أنا أدعو إلى كتاب الله وأدعو إلى السنة أو أدعو إلى العلم، لكن حاله ليس كذلك. فابن مسعود يحذر من هؤلاء، وهو ابن مسعود الذي هو من الصحابة، وجيله وقرنه من أفضل القرون، فكيف بالقرون بعد ذلك؟ ثم يختمها بهذه النصيحة الجامعة: عليكم بالعلم وإياكم من التبدع في الدين والتنطع، وهو أن يتنطع الإنسان في المسائل أو في فهم المسائل أو نحو ذلك، لأن التنطع والتشدق أحيانا يكون في الكلام وأحيانا يكون في المسائل، فتجده يتعمق في المسألة ويعني يقول: إن لم يكن كذا فهو كذا، إذن هو كذا، والمسألة سهلة ويسيرة، فيقال هذا تنطع في الدين. الدين أيسر من ذلك، أيسر من هذا الحال والتعمق وهو الغلو فيه، لأن المشكلة في الدين بين الإفراط والتفريط، فهو يحذر هنا من الإفراط الذي يودي بالإنسان إلى مقالات ضالة يظن أنه ينصر بها دين الله وليس كذلك. وختمها بقوله وعليكم بالعتيق، يعني القديم، عليكم بالعتيق أي القديم من العلم ومن مسائله ومن علمائه، لأن الدين كله عتيق. كتاب الله أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يتغير ولا يتبدل، السنة أيضا وحي ثبتت، وكذا أيضا علم العلماء. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن زيد عن سفيان عن ربيعة بن صالح عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس أنه قال عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. هذه وصية كثير ما يقولها السلف، الوصية بالاستقامة والسير على طريقة أهل الأثر، وإياكم والبدعة، وإياكم والبدعة في الدين أو التبدع أو نحو ذلك، وهذه هي الوصية الجامعة. والاستقامة أمرها وشأنها عظيم جدا، وقد أثنى الله على الذين استقاموا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها، فقال تعالى في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد جاء في الحديث شيبتني هود وأخواتها، جاء في بعض الآثار وما شيبك في هود يا رسول الله، قال قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا كان الرسول وهو رسول الله أمر بذلك، وقد أوصى بذلك بعض الصحابة، فلما سأله رجل وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله وحقق هذا ثم استقم على الطريق. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا زيد عن جعفر ابن برقان عن يحيى ابن أبي هاشم قال حدثني رجل أن معاذ بن جبل قام بالشام فقال يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم والبدع والتبدع والتنطع، وعليكم بأمركم العتيق. نعم، هذه الوصية هي وصية ابن مسعود السابقة، هي نفسها نفس العبارات تقريبا، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله وهم العلماء. ثم حذر من البدع والتبدع والتنطع وعليكم بالأمر العتيق. حذر من البدع ومن التبدع، ما الفرق بينهما؟ البدع التي يأتي بها الغير، التي يبتدعها الغير إياك أن تسلكها، والتبدع أن تكون أنت صاحب بدعة والعياذ بالله، بحيث أنك تميل بالنصوص أو بغيرها فتقع في البدعة. نعم. حدثنا أسد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال تكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير، فيقرأ الرجل سرا فلا يتبع فيقول ما أتبع، فوالله لأقرأنه علانية فيقرأه علانية فلا يتبع فلا يتيع. نعم. فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة وإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة ثلاثة. هذه وصية معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذه الوصية مروية عنه بغير هذا الطريق، وهي ثابتة عنه رضي الله عنه وأرضاه. أخبر فيها عما سيكون، قال: تكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير. وقد وقع ما أشار إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فترات كثيرة وإلى أي يومنا هذا يفتح على بعض الناس المال ويكثر، وفتنة المال فتنة عظيمة، أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا يفتح القرآن فيصبح الكثير يقرؤون القرآن. وفي يومنا هذا نرى أن التعليم والقراءة فتحت على أغلب الناس، فصار الجميع يقرأ. كان في زمن ليس بالقريب لا يكاد يقرأ أو يكتب يخط إلا القليل، والكثر عامة. الآن انعكس الأمر، وانتشار القرآن وكثرة قراءته أمر خير وطيب، لكن المقصود بذلك أنه لا يتميز به صاحبه أي القرآن. الكل يقرأ القرآن فيصبح رخيصا في نفوس الناس، كل يقرأه فلا يؤثر فيهم ولا يقتدي بعضهم ببعض، ولا يحمل القرآن من حمله أو حفظه حق حمله. ثم ذكر طريقة نشوء البدع، وقد سبق في أثر مضى ما يشبه ذلك. شوف التدرج: يقرأ القرآن سرا فلا يتبع، يعني يحفظ بينه وبين الله فلا يتبع، ثم يقرأه علانية، يقول: والله لا أقرأنه علانية، فيقرأه علانية، يبدأ يرتل ويسمعه الناس فلا يتبع، فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس في كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما للناس لا يتبعون؟ لأنك تقرأ القرآن والناس يعرفونه ويقرؤونه، ما عندك جديد. هذه العبارة التي فقال: ما لي لا أتبع، فيبتدع كلام جديد يشغل الناس به، فيظن الناس أو يظن هو أن مثل هذا الأمر ربما يصلح الناس أو ربما يؤثر في الناس. وهذه مشكلة، لأن مثل هذا الابتداع يكون أحيانا عن سوء نية وأحيانا عن حسن نية، والثانية لا تنفع صاحبها. يكون أحيانا عن سوء نية، وهذا غالب أهل الأهواء، أحيانا يكون عن حسن نية، يبغى يرغب الناس فيأتي بكلام غريب أو قصص واهية ليس لها أساس من باب الترغيب، من باب الترغيب. والعجيب أن هذه الطريقة وجدت عند بعض وضاع الحديث الذين يضعون الأحاديث في بعض الفضائل، فلما قيل له: كيف تكذب على رسول الله وتضع الحديث؟ قال: أنا ما أكذب على رسول الله، أنا أكذب لرسول الله، أنا أكذب من أجله ورغب الناس. فيأتي ويقول: والله الناس تركوا العمامة، والعمامة لبسها الرسول، فيأتي مثل حديث كما هو في الموضوعات: صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بلا عمامة. يبغى يرغب الناس في العمامة أو يرغب الناس في أنواع الفضائل، فيقع في البدعة. فمعاذ يقول: إياكم وإياه، فإنها بدعة وضلالة، ويكررها. مرات رضي الله عنه وأرضاه. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا الوليد بن مسلم عمن حدثه عن قتادة في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قال لا تبتدعوا. نعم، قتادة بن جعامة السدوسي التابعي أحد أئمة التفسير يقول في تفسير لا تغلوا في دينكم أي لا تبتدعوا، أي لا تبتدعوا، وهذا أحد تفاسير الآية. والتفسير الآخر هو التعمق فيها، والتعمق في أمور الدين على غير سنة نوع من البدعة. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا سلمان ابن عامر عن أبي عثمان الأصبحي قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. لا نعم، يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد بإسناد صحيح، وإن رواه الإمام أحمد وذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. والعلماء يقولون ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ليس شرطه شرط الصحيح، ليس شرطه شرط الصحيح. ويذكره أئمة الحديث لبيان التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحذير من الكذب جاء فيه الحديث المشهور المتواتر عند كثير من العلماء، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيريدون أيضا هذا الحديث الذي معنا سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لن تسمعوا أنتم ولا آباؤكم به، يعني فإياكم وإياهم لا يفتنونكم عن دينكم. دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى من مصادر البدع الأحاديث الموضوعة. لو قال لك البدع في هذه الأمة ما هي مصادرها، يعني كيف تأتي هذه البدع، ستجد لها عدة مسببات أو عدة أسباب كبرى، منها الوضع في الحديث. وتجد أكثر أهل البدع وخاصة من المتصوفة ومثلهم الرافضة، لأن الرافضة أحاديثهم كلها موضوعة، الرافضة كل أسانيدهم الحديثية ومجامعهم الحديثية كلها لا إسناد لها، لأن الرافضة اخترعوا الإسناد في القرن الرابع الهجري لما رأوا أهل السنة ألفوا دواوين السنة، البخاري ومسلم وأحمد والدارمي وابن خزيمة وسعيد بن منصور وغيرهم من وأصحاب السنن ومالك في الموطأ، لما رأوا ذلك ورأوا أن آل البيت ما عندهم إلا حكايات، فبدأوا بإنشاء الأسانيد لحكاياته. ولهذا فمجامعهم الحديثية مثل كتاب الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه ومستدرك الوسائل والاستبصار، وهذه الأربع هي أعظم مجامعهم الحديثية الكبرى، هذه كلها ليس لها أسن، ليس لها إسناد واحد صحيح عند أهل السنة، إما فيها ضعفاء أو منقطعة. فانتشر عندهم الوضع الوضع، والوضع إما على رسول الله بحيث يقول قال رسول الله، أو الوضع على أئمة أهل البيت ويجعلونه في منزلة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا غالب المتصوفة يعتمدون على الأحاديث الموضوعة، وإذا رووا الحديث الموضوع كأنه في صحيح البخاري، يعظمونه ويبجلونه ويشرحونه ويعملون به ويجعلونه من ضمن كتبهم ومن ضمن أحزابهم ونحو ذلك، وليس له أساس. أما الأسباب الأخرى لنشوء البدع فهي متعددة لا مجال الآن لذكرها. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا مهدي ابن ميمون عن الحسن قال صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما ولا صلاة إلا ازداد من الله بعدا. نعم، لأنه في بدعة، صاحب البدعة يجتهد في العبادة لكنه مبتدع، وهذا يا أيها الإخوة معروف، هذا معروف، لأن صاحب البدعة والعياذ بالله إنما هو ممن يبتدع في الدين، فيبتدع في العبادات، هو يريد أن يجتهد فيبتدع صياما أو صلاة أو نحو ذلك، وهو لا يزداد من الله إلا بعد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وخطورة البدعة أنها قد توقعه في الشرك، أو أنه يتعبد الله ببدعة، أو أنه والعياذ بالله ينشر البدعة ويقول إن يعبد الله وأنه يصلي وأنه، فهو حتى وإن صلى وصام لا يزداد من الله إلا بعدا، والسبب هو نشره للبدعة، نشره للبدعة. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا قال كان أيوب السختياني يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. نعم اللي بعده. نعم. قال أسد وحدثنا بعض أصحابنا عن هشام بن حسان قال لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. نعم، أما قول أيوب السختياني فهذا كلام متين، ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، لأنه يظن أنه باجتهاده يقرب من الله، وهو يبعد عن الله لأنه يبعد عن السنة. والعبادة لها شرطان كما تعلمون، الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء اعتمدوا الإخلاص وغفلوا عن المتابعة، ظنوا أنهم مخلصون في عبادتهم وأن الإخلاص كاف، وهذا خطأ، لا يكفي الإخلاص حتى يضم إليه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله هشام بن حسان فقد سبق مثله، لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا صدقة ولا عمرة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا، وسبق أن وجهنا مثل هذا الكلام، وقلنا له احتمالان، أحدهما أن تكون بدعته مكفرة فيبطل العمل، الثاني أن تكون والعياذ بالله بدعته غالبة عليه، غالبة عليه فيبتدع في صيامه وحجه ونحو ذلك فلا يرفع له. وقد نقول إن المعنى إنه لأنه مبتدع قد لا يرفع إليه أجرها، هذا كله إذا لم تكن بدعته مكفرة. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع، وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فثقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه، فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة ألا توبة له، هذا قد غفرت له الذي أصاب، فكيف بمن أضل فصار إلى النار؟ نعم بعده. حدثنا أسد عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الفراء عن عوف الأعرابي عن خالد الربعي قال كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب قد قرأ الكتب وكان مغمورا، وأنه أراد المال والشرف، وأنه ابتدع بدعة حتى أدرك بها المال والشرف، فلم يزل كذلك حتى كثرت تبعه، فبينا هو كذلك على فراشه قالها الناس لا يعلمون ما ابتدعت، أليس الله يعلم ما ابتدعت؟ لو أني تبت إلى ربي. قال فعمد فخرقت رقوته فجعل فيها سلسلة، ثم أوثقها إلى آسيا من أواسي المسجد، ثم قال لا أطلق نفسي حتى يطلقني الله. وكان لا يعدو بني إسرائيل أن يكون فيهم من يوحي إليه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أنه لو كان ذنبك فيما بينك فيما بيني وبينك لغفرت بالغ ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فماتوا فدخلوا النار فلا أتوب عليك. يعني هذان الأثران الله أعلم بصحتهما، لكن هي حكاية من عن بني إسرائيل، حكاية عن بني إسرائيل فيها عبرة ومدلولها صحيح. فهذا الرجل ابتدع بدعة ودعا الناس إليها، وفي الأثر الثاني أنه أراد الشرف والمال، كان مغمورا قرأ الكتب وكان مغمورا فأراد الشرف والمال، وإرادة الشرف والمال بالدين حذر منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ما ذئبان جائعان، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة جميلة مستقلة وطبعت طبعات كثيرة نوصي بها، اسمه شرح حديث ما ذئبان جائعان. ما ذئبان، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها، ومعروف أن الذئب إذا جال الغنم ما يأخذ شاة ويأكلها، لا يذبح الغنم كلها وبعدين يأكل منها ويمشي. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص طالب العلم على المال والشرف لدينه، أو من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني أن يطلب بدينه المال والشرف، يقول هذا يفسد الدين، المال والجاه، الشرف والجاه، فيتعلم العلم أو يعلم العلم يريد بذلك المال أو يريد بذلك الشرف والجاه عند الناس، هذا يفسد أشد مما يفسد الذئب في الغنم. ولابن رجب رحمه الله تعالى كلام جميل يوصي به طلاب العلم ويبين خطر مسألة العلم والإخلاص فيها، والإنسان يرجو به ما عند الله، وأن الإنسان إذا ابتغى به غير ذلك فتن، أعظم فتنة للإنسان هو هذا الأمر. فهذا الشاب أراد المال والشرف لدينه، ثم تعلم، بعدما تعلم ابتدع بدعة حتى صار له أتباع وصار له جاه وحصل له المال وحصل له الشرف، والغريب أن هذا يكثر في أهل البدع، رؤوس الرافضة، رؤوس الصوفية ما يمكن يتخلى عنها، لأن المال والشرف والأتباع أين هذا من الخمس، وأين هذا بالنسبة لشيوخ الصوفية من المريدين والمريدات الذين يقدمون لهم ما يشاءون، فوالعياذ بالله يفتن عندي. فهذا الرجل أو هذا الشاب إلى آخره ابتدع وصار له أتباع ولأتباعه أتباع، ثم استيقظ ضميره في يوم من الأيام وقال الناس لا يدرون أنني ابتدعت، لكن الله يدري ويعلم، فأراد أن يتوب، فعمد إلى ترقوته ووضع فيها مخراز وحط فيها إيش؟ ثقب، وحط فيها سلسلة، وربط السلسلة بعمود أو سارية، وقال والله لا أطلقها حتى يطلقها ربي، يعني حتى يعني يأذن الله بأي شيء. فأوحى الله إليه لو كان هذا ذنب بيني وبينك لغفرت لك، لكن هؤلاء الذين أضللتهم أنت تتحمل إثمهم، لأن من دعا إلى ضلالة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا فيه إشارة إلى خطورة البدعة، وأن الإنسان إذا تاب منها لا بد أن يتوب ويرجع ويعلن، إذا كان عنده كتب ألف كتب يتوب منها، إذا كان له أتباع يتوب منها، ولا يدرى هل يمحي هذا ذنبه أم يبقى عليه ذنوب أولئك الذين أضل. فنعوذ بالله من الغواية والضلالة، وخاصة إذا كان صاحب البدعة يعلم ذلك، لأنه يقول الناس ما علموا أنني ابتدعت. وكثير من البدع عند هؤلاء يعلم أنه هو الذي ابتدعه وأنه كذاب دجال على أتباعه، ومع ذلك يضلهم ويغويهم، وأنه هو الشيخ الجليل والسيد النبيل والرجل المطاع وإلى آخره، ويأخذ أموالهم وما يتعلق بذلك ويلعب بهم لعبا خطيرا، حتى قد يتصرف في شؤونهم الداخلية وهو يعلم أنه دجال كذاب. فهذا والعياذ بالله، والعياذ بالله خطره عظيم. نعم. حدثني إبراهيم بن محمد عن سحنون عن ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن سلمان عن سلامان بن عامر عن أبي عثمان رضي عبد الملك بن مروان أنه سمع أبا هريرة يقول سيخرج قوم في آخر الزمان هم دجالون كذابون ببدع من الحديث لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يفتنونكم. نعم، هذا سبق قبل قليل أنه مرفوع إلى النبي، وهنا هو موقوف على أبي هريرة، وهذا يكثر في بعض الأحاديث التي تروى مرفوعة وتروى موقوفة، أن الغالب في رفعها ضعف، أنها ضعيفة مرفوعة، فتبقى مسألة وقفها وهل ثبتت عن هذا الصحابي أو هذا التابعي يحتاج إلى بحث دقيق. وهنا كأنه أبو هريرة يقول سيخرج قوم في آخر الزمان دجالون كذابون ببدع من الحديث لم تسمعوا به أنتم ولا أبكم، فإياكم وإياهم لا يفتنون. ولا شك أن وقفه أقرب إلى من رفعه، وهذا الذي يقوله هذا الصحابي الجليل أبو هريرة إنما هو أبو هريرة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للسنة، ولأنه رضي الله عنه أكثر الصحابة صار أشد الناس بغضا لأهل البدع، يبغضون أبا هريرة ويتهمونه ويكذبونه، بل سموا أهل السنة به، فيقال عن أهل السنة قوم أبي هريرة، وبعضهم يسميهم الهريرية أو الهررية، هكذا يقول بعض الإسماعيلية والباطنية والرافضة، يسمي أهل السنة الهررية نسبة إلى أبي هريرة، وأكرم بها من نسبة إلى هذا الصحابي الجليل راوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المستشرقون وتلامذتهم والطاعنون في السنة فلهم طعونات في أبي هريرة، لأنه أسلم سنة 7 من الهجرة، وروى أكثر من غيره من الصحابة، فشمر جمهرة من أهل العلم ونقضوا اتهامهم لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. صالح العلي من العراق ألف كتابا قديما في الدفاع عن أبي هريرة. محمد عجاج الخطيب ألف كتابا أيضا في ترجمة أبي هريرة والدفاع عنه. وأيضا من المعاصرين من ألف أكثر من كتاب. والذي صنعه هؤلاء أنهم أتوا بمرويات أبي هريرة فوجدوا أن أغلبها رواها غيره من الصحابة، إذا لم ينفرد فيها أبو هريرة. وتبين أن أبا هريرة لم ينفرد إلا بحوالي 300 كسر من الأحاديث، وهذا قد يقع، خاصة وأنه لازم رسول الله ولازم الصحابة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بألا ينسى لما جمع رداءه ودعا له صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يحذر من الدجالين، ومن الدجالين من طعنوا في أبي هريرة، ولا يزالون إلى يومنا هذا يطعنون في أبي هريرة، سواء كانوا من الرافضة أو من الصوفية الغلاة أو من الإسماعيلية أو للأسف بعض المفتونين من تلامذة الاستشراق من أهل السنة الذين فتنوا وصاروا يطعنون في السنة كما يطعن غيرهم. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسحاق بن سعيد عن أبيه أن ابن عياس دخل المسجد الحرام وعبيد بن عمير يقص، فقال للذي يقوده امشي بي حتى تقف بي عليه، فلما وقف تلا الآيات التي في سورة مريم، ثم قال اتلو كتاب الله ابن عمير واذكر ذكر الله وإياك والبدع في الدين. نعم. ابن عباس في هذا الأثر دخل المسجد الحرام وعبيد بن عمير يقص. سبقا كلمناكم عن مسألة القصاص، فقال للذي يقوده امشي بي حتى تقف بي عليه، لأنه قد عمي رضي الله عنه، ابن عباس عمي في آخر عمره وسكن الطائف، فهذا قد يكون قبل خروجه إلى الطائف أو أثناء وجوده في الطائف حين ينزل إلى المسجد الحرام. فلما وقف عليه وش سوى القاص؟ ماذا صنع؟ ترك القص بدأ يقرأ القرآن خوفا من ابن عباس، وهذا إقرار منه أن فعله السابق لا يرضي ابن عباس، وأخذ يتلو سورة مريم. فقال له ابن عباس اتلو كتاب الله يا ابن عمير واذكر ذكر الله وإياك والبدع في الدين، اقرأ القرآن، فسر القرآن، اذكر الله، ادعو الناس إلى طاعة الله، لكن وإياك والبدع في الدين، لأنه كان قبيل ذلك يقص. وهذا يدل على هيبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمانهم. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية السلمي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله إن هذه كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي يرى اختلافا كثيرا، فإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، ومن أدركته منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نعم. هذا هو الحديث المشهور، وسبق ذكره مختصرا، وهو حديث مشهور، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون وعجلت منها القلوب، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله إن هذه كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ يعني كانوا يقول يا رسول الله أنت يمكن هذه أواخر مواعظك ستودعنا، فما تعهد إلينا؟ أو في الرواية الأخرى قال فأوصنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله، وهذه وصية الله للأولين والآخرين، السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا، اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية. قوله وإن كان عبدا حبشيا اختلف العلماء في تفسيره مع قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فبعضهم قال هذا دليل، هذا دليل على أن حديث الأئمة من قريش مخصوص، وأنه ليس شرطا للإمامة. وبعضهم قال لا، حديث الأئمة من قريش عام، وأما قوله هنا وإن كان عبدا حبشيا فالمقصود به إما ما دون الخلافة العظمى، كأن يكون أميرا على مصر من الأمصار أو نحو ذلك، أو أنه جاء ضرب مثل. نعم، فإنه من يعش بعدي يرى اختلافا كثيرا، ووقع ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع الاختلاف والافتراق. فإياك ومحدثات الأمور، ومحدثاتي يعني احذروا محدثات الأمور فإنها ضلالة، ومن أدركته أي محدثات الأمور فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا إشارة إلى أمر مهم، وهو قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بعض الناس في الأزمنة المتأخرة لما وقع الاختلاف قال يا قوم دعونا يكفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام جميل، لكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ألا تكفي سنته؟ يعني واحد أخذ بسنة الرسول، هل هو محتاج إلى سنة الخلفاء الراشدين؟ لماذا قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ إذن هذا لبيان مسألة مهمة، وهي أن ما كان عليه الخلفاء الراشدون فهو سنة، فما أجمعوا عليه وما فسروا به الدين وما قالوا به يحسم الخلاف. فإذا اختلف المتأخرون في حديث أو في مدلول مسألة نتحاكم إلى السابقين، إلى الصحابة، إلى الخلفاء الراشدين، فما قالوا به أخذناه. نعم. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن أبي زيد حماد بن دليل قال سمعت سفيان بن سعيد يحدث عن النظر عن عمر بن عبد العزيز قال عن النظر. نعم، عن النظر عن عمر بن عبد العزيز. يحدث عن النظر عن عمر بن عبد العزيز قال كتب عامل له سأله عن الأهواء فكتب إليه. أما بعد، هذه رسالة لعمر بن عبد العزيز، هذه رسالة لعمر المشهورة، مشهورة عنه وثابتة عنه رضي رحمه الله تعالى، فسأله عن أهل الأهواء. فبماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ نأخذها جملة جملة. نعم. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤونته. شوف هذا، أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، اقتصاد في سنة خير من كثرة عبادة في بدعة، اقتصاد القليل الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم خير من الكثير مع البدعة، وهذا أصل. واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة رسوله، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤونته، ما في حاجة للبدعة، السنة والدين كامل لا حاجة إلى البدعة، هكذا يقول عمر بن عبد العزيز. مؤونة أنك تبحث لك عن دين وتأتي للناس بأشياء يتعبدون الله بها، ما في حاجة لها، السنة كافية. نعم. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. نعم، هذا بيان منه، عليكم بالسنة، لزوم السنة وهي عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، يعني ما من بدعة إلا وفيه دليل على أنها بدعة، وفيه لمن اعتبر عبرة أن هذه البدعة لا خير فيها. لا يمكن أن توجد بدعة تنفع الناس ويستقيم أمرهم ويصبح فيها خير كثير، لا يمكن. البدعة لا خير فيها، البدعة ضلالة وغواية وخروج عن الطريق المستقيم. فالدليل على بدعيتها ما يمكن أن يخفى، حتى لو خفي على بعض الناس لا يخفى على الباقين. ثم قال: إنما السنة إنما سنها من علم ما فيها من الخلل. سنة الرسول، سنة الخلفاء الراشدين، إنما سنها من علم ما في خلافها. ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من السنة إلا وقد علم ما في ضده من الخطأ والتعمق والزلل والحمق إلى غير ذلك، لأنه خلاف السنة بدعة وتعمق وخطأ وضلال. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة الاستقامة. فقوله إنما سنها من علم ما فيها، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. نعم. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. نعم. وإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى بفضل فيه لو كان أحرى. نعم، شوف هذا الكلام: ارضى لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم، يعني السلف، يكفيك في السنة والطاعة والعبادات، يكفيك القوم، هم سابقون وهم عن علم وقفوا. لا تظن أنه الصحابة والسلف الصالح ما مرت عليهم هذه البدع والخواطر الشيطانية. نعم، فيه بدع كانت موجودة عند الطوائف الأخرى، وأراد الشيطان أن يزين لهم بدع، وفيهم من أهل في زمنهم من أهل البدع من أراد أن ينشرها، لكن عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ساروا على السنة وكفوا عن البدعة. وإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى. نعم، كانوا رحمه الله لقوة علمهم وعملهم يعرفون البدعة، دقيقين، ما تخفى عليهم البدعة. ولذلك فهم أدرى الناس بالبدعة، ولهذا وبفضل فيه لو كان أحرى، يعني هم أحرى منك ومن غيرك في معرفة خير الأمور وأفضل الأمور وما يضادها. نعم. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد. نعم، ورغب بنفسه عنهم، هكذا يقول. إن كان الهدى ما أنتم عليه، يعني أهل الأهواء، إن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. فهل يعقل إنه أهل البدع يسبقون السابقين؟ كلا والله. ولئن قلت إنما أحدث بعده ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله، كل ما أحدث بعدهم إنما أحدث وأحدثه من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. شوف بقية الكلام، تفضل. لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر. نعم. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم. تكلموا فيما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، السلف بيّنوا الحقائق. فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، يعني هم الوسط وهم الخيار وهم العدول وهم أهل السنة. فما دونهم مقصر ما وصل إليهم، وما فوقهم يبغى يتجاوزهم محسر، يعني حسير لأنه انقطع عن يصل إلى ما هم عليه، والوسط هو ما كانوا عليه. فلا تقصر عنهم فتضعف عن السنة، ولا تظن أنك تسبق فتنقطع. ولهذا قال إنهم كانوا بين ذلك لا على هدى، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، تركوا السنة ولم يتبعوها فجفوا، وطمح آخرون فغلوا، إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا الأثر أيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز بألفاظ تختلف عن هذا اللفظ وأوضح من هذا اللفظ، رواه الأئمة. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا سعيد بن زيد قال سأل عاصم بن بهدلة وأنا أسمع قيل يا أب قال سئل عاصم بن بهدلة وأنا أسمع قيل يا أبا بكر أرأيت قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ قال حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط عبد الله خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال للخط المستقيم هذا سبيل الله، وللخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والسبيل مشترك، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هنا يلتقي الأثر مع السنة الصحيحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح هنا أنه عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان، خط مستقيم وخطوط عن يمينه وعن شماله، هذا سبيل الله وهذه سبل على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. وهذا يعد من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيحه لذلك بالمثال، وهذا يقع أحيانا منه عليه الصلاة والسلام، مثل موضوع الأجل لما ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثل خط، وخط مربع مربع خط مربع وخط مستقيم يتجاوز المربع، خط مستقيم يتجاوز المربع، فقال صلى الله عليه وسلم هذا أمل الإنسان، والخط الذي في المربع أجله. شوف ضرب المثل، فيه مربع ما تتجاوز اللي هو إيش؟ الأجل، وفي خط طالع، قال لك هذا أمل الإنسان، أمل الإنسان يعيش ويحيا ويكون، لكن هذا أجله ولا بد له من أن يموت إذا جاء أجله. فقوله لما يعني سئل أبو بكر يقول أرأيت قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، جائر يعني مائل، فالطريق المستقيم على الله عز وجل يوصل إلى الله، قال هذا صراط علي مستقيم، أي يوصل إلي. ومنها جائر، أي منها مائل عن الطريق المستقيم، منها مائل. وهكذا تجد الأمثلة لذلك كثيرة حسب سياق هذه الآيات، وإن كانت ترجع إلى ما احتج به هنا. ثم روى عن ابن مسعود قال خط عبد الله خطا مستقيم ولو خط خطوطا عن يمينه وشماله، فقال خط رسول الله، يعني عبد الله ابن مسعود خط لأصحابه كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. وقوله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وحوله خطوطا فيه إشارات إلى أن طريق الله واحد مستقيم، وهذا بنص الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما جاء الاستشهاد بهذه الآية. فسبيل الله واحد. ثانيا السبل الأخرى مائلة، إما يمين وإما شمال، إما إفراط وإما تفريط، إما جفاء وتقصير وإما غلو، وهكذا الضلالة لا تكاد تكون إلا هنا أو هنا. وأهل السنة وسط، يعني كافة المسائل تجد فيها هاتين الضلالتين. فكل ضلالة في باب الصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، في باب الصحابة، في باب آل البيت، في كل الأبواب تجد فيها الخطوط هنا وهنا، والخط المستقيم هو واحد. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الشهيرة العظيمة. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن مسلم بن أبي عمران الأشعري أن عبد الله بن عمر أتى عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه، فقال يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه طرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. نعم، هذا أثر يعني بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وإسناده فيه كلام، وأورده ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. لكن لابد نقف عند بعض ألفاظه. عبد الله بن عمر أتى عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه، ماذا تقولون هنا؟ نعم أحسنت. إذن هذه إذا كان من عالم من صحابي فقد يسمى لغة يقص، لكن ليس هو أحاديث القصاص، ليس هو أحاديث القصاص، خاصة وأن عبد الله بن مسعود أنكر البدع. فالمقصود به أنه يقص يعني يحكي على أصحابه. فقال يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، أعطانا طرف الخيط، رسول الله أعطانا طرف الخيط وطرفه الآخر في الجنة، هذا الحبل. عن يمينه وشماله جواد، جمع جادة، والجادة هي الطريق المعروف في البرية. عن يمينه ويساره، عن يمينه جواد وعن يساره جواد تضيع. وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك، فمن أخذ انتهت بين النار. وكلام ابن مسعود هذا هو تفسير، هو شرح لما رواه هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الأثر السابق، يعني كأنه أعاد شرحه بشيء من التفصيل والمعنى. نعم. حدثنا أسد عن حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم، ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بـ15 سنة. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به حسن، فقال: صدق ونصح. قال: وحدثت به حفصة بنت سيرين، فقالت: بأبي وأهلي أنت حدثت بهذا محمدا؟ فقلت: لا. قالت: حدثه به. محمد أخوها، محمد بن سيرين، وهذه حفصة بنت سيرين لما حدثها بهذا قالت: بأبي وأنت هل حدثت أخي محمد؟ قال: حدثه به، تقول عن أخيها. وهذا قاله أبو العالية الرياحي الإمام العلم الشهير، وهذه وصية ثابتة عن تعلموا الإسلام فإذا فلا ترغبوا عنه، عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، لا تحرفوا الصراط شمالا ولا يمينا، عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبه، يعني من قبل الفتنة، عليكم بالصحابة من قبل الفتنة، ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبه ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بـ15 سنة. وقوله قبل أن يقتلوا صاحبهم لا أدري الآن ماذا قصد به، يعني من هو هذا يحتاج إلى تفسير، خاصة إذا كان الكلام لأبي العالية وهو ليس من الصحابة، فكيف يقول قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بـ15 سنة؟ إنا قرأنا، يقول قرأنا القرآن، فكأن هذا بعد ذلك، فيحتاج إلى وقفة. ما الذي قصد بقوله قبل أن يقتلوا صاحبهم؟ لكن قال فيها: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن، فقال: صدق ونصح، الحسن البصري. قال: وحدثت به حفصة بنت سيرين، فقالت: بأبي وأهلي أنت حدثت بها محمدا؟ قلت: لا. قال: حدثه به. وأقول الآن يحتمل أن هذا أنه قصد به الفتنة التي وقعت، يعني قتل عثمان ثم قتل علي، لأن هذا كان بعض هؤلاء التابعين موجودا، قد يكون مولودا أو موجودا أو قبيل ذلك كان يقرأ القرآن، وخاصة من كان منهم من كبار التابعين، من كبار التابعين. فالذي يظهر من الأثر الآن لي أنه يقصد بذلك قتل عثمان أو قتل علي رضي الله عنهم، وقد جرى في قتله قبيله وبعده فتنة. فأبو العالية الرياحي الإمام التابعي الشهير، ويؤيده الحسن البصري أيضا الإمام التابعي الشهير، كلهم يدعون إلى السير على الصراط المستقيم والبعد عن الانحراف، البعد عن الانحراف والتحذير من البدع، لأنه لما وقعت الفتنة فقتل عثمان ثم بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب، فإنه قد وقعت فتنة عظيمة، نشأ مذهب الخوارج والقدرية والشيعة، وغلوا في علي بن أبي طالب ونحو ذلك، فيقول: الناس اختلفوا وافترقوا، فعليكم بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن مجاهد بن سعيد عن عامر الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، ولا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. نعم. عبد الله ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه. وجاء في ذلك حديث مرفوع: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير. يعني يقول هذه تتفاوت ويقع التفاوت فيها، لكن المشكلة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه بذهاب العلماء وذهاب الخيار، فيحدث قوم يقيسون الأمور ويبتدعون، يجهلون السنة ويبتعدون عنها، فيكثر فيهم القياس بآرائهم، فيهدم الإسلام ويثلم كما قال رضي الله عنه. وما قاله وقع: كلما بعد الناس عن السنة ومعرفتها والعمل بها وقعوا في البدعة. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان أنه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على باب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. هذا حديث حذيفة المشهور في الصحيحين وغيرهما، وإن اختلف اللفظ هنا، لأن بدايته في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، في هذا الخير، يعني النبوة والرسالة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. صفهم لنا. قلت: صفهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. بعدين قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت ذلك. وهذا حديث مشهور عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث متين، وفيه بيان لما جرى ووقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد الرسول جرى شر، لكن بعد الشر جرى خير، ثم بعد الخير جرى شر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك الخير فيه دخن، قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ثم ذكر والعياذ بالله حالة يكون فيها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. من هم؟ من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا الداء العضال حين يكون أناس ينتسبون إلى الإسلام، يتكلمون بلغة أهل الإسلام، وهم من جلدتهم ومن قبائلهم، ثم هم والعياذ بالله دعاة على أبواب جهنم. هنا الخطورة، لأن العدو الخارجي مكشوف، اليهود، النصارى، الوثنيون مكشوفون، لكن المشكلة لما يأتيك البلاء من الداخل، فيأتي هؤلاء وهم ظاهرا مع المسلمين، وفي الحقيقة يهدمون الدين ويدعون إلى باب جهنم. وهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكرر إلى يومنا هذا، حمانا الله وإياكم. في آخر هذا الحديث فائدة عظيمة. حذيفة يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، ولما أخبره قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم شيئين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت على وأنت على ذلك. قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فيه إشارة إلى الأحوال في الأمة، أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون للمسلمين جماعة على طريق السنة ولهم إمام شرعي يقودهم إلى السنة، مثل عهد الخلفاء الراشدين ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز. فالجماعة جماعة سنة وإمامهم على السنة، هذه حالة. حالة ثانية أن يكون لهم جماعة ويوجد جماعة على وفق أهل السنة والجماعة، لكن الإمام مبتدع، الإمام مبتدع، مثل في عهد المأمون لما دعا الناس إلى بدعة القول بخلق القرآن. الحالة الأولى تلزم جماعة المسلمين وإيش؟ وإمامه. هذه الحالة ماذا تصنع؟ تلزم جماعة المسلمين لكن لا تتبع الداعي إلى بدعته ولو كان إماما، ولو كان خليفة كالمأمون. الحالة الثالثة أن يكون لهم إمام شرعي يقودهم بكتاب الله لكن لا يجد جماعة على أهل السنة، وهذا نادرا ما يقع، نادر ما يقع. الحالة الرابعة ألا يكون لهم جماعة ولا إمام، وحينئذ اعتزل تلك الفرق. الجماعة أنت ولو كنت وحدك، اعتزلها، ادعو إلى دين الله، انشر السنة. وهذا قد يقع في كثير من بلاد الغربة، البلد لا يحكم بالإسلام ولا يوجد أهل سنة، وإذا وجد بعض المسلمين قد يكونون أهل بدعة، فماذا تصنع؟ اعتزلهم جميعا وابقى على ما أنت عليه من السنة وادعو إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم. حدثنا أسد عن محمد بن طلحة عن زبيد الأيامي عن ابن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل هذا منكر. أعوذ بالله، فتنة يهرم فيها الكبير والعياذ بالله، ما يتعظ ولا يستبين له الحق، ينشأ عليها الصغير، نعوذ بالله. يعني أحيانا البدعة والعياذ بالله ينشأ عليها الجميع، تلقى الصغير ينشأ والكبير، يعني طالت هذه البدعة، ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. وعن العياذ بالله من الانتكاسة، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل هذا منكر. يعني إنه صارت البدعة سنة والسنة بدعة، صارت البدعة هي الأصل والسنة لو غير هذه البدعة وجاء بالسنة قال: من أين جئت بهذا؟ وهذا جاء في بيانه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدرج: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قال: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك؟ قال: ما هو شر من ذلك؟ إيش شر منه؟ الأول لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، الثاني أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، إيش شر منه؟ كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ هذه انتكاسة مفاهيم. الأولى لا، غواية وضلالة، لكن أنت تأمر بالمنكر وتعلم أنه منكر، وتنهى عن المعروف وأنت تعلم أنه معروف، على الأقل تقع في المنكر وأنت تعلم أنه منكر. الحالة التي بعدها أخطر، انتكاسة. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذا انتكاسة مفاهيم. وفعلا في بعض المواضع إذا دعوت إلى بدعة الناس يرون هذا هو الصحيح، لو أتيت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا عليك. في صلاة، في عبادة، إذا أتيت بالسنة أنكروا عليك. وفي عالم الأخلاق، امرأة متبرجة أخرجت شعرها ونحرها ورجليها وساقيها، هذا معروف، وامرأة متحجبة هذا منكر. فالانتكاسة إذا وصل إليها المجتمع بحيث تصل إلى هذا الحد فإن الأمر يكون خطيرا. نعم يا شيخ. باب إحداث البدع. حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي قال أخبرني ابن أبي نجيح قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، وما الإحداث فيها؟ قال: أن يقتل فيها غير في غير حد، أو يستن بسن أو يستن بسن أو يستن بسنة بسنة سوء لم تكن. نعم، إحداث البدع ما عقوبته؟ من أحدث حدثا أو آوى محدثا، هو أبتدع أو آوى صاحب بدعة أو حدث في الدين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجاء في هذا ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وفي غيرهما في مسألة حرم المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل والعياذ بالله. وجاء في حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار، لعن الله من آوى محدثا. صريح في لعنه. وهذا فيه إشارة إلى أن الابتداع في الدين والعياذ بالله صاحبه ملعون، وهذا لا شك أنه بيان خطورة الإحداث في الدين والإضلال الناس والعياذ بالله. إذا كان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، لا يقبل منه عدل والعياذ بالله، فلا شك أن هذا يدل على خطورة مثل هذا الأمر. طبعا جاء في هذا الحديث وإن لم يكن في الصحيح: وما الإحداث يا رسول هذا، لكن هذا لا يصح إسناده. قال: أن يقتل في غير حد، يقتل الناس في غير الحدود، جبار ظالم يقتل في غير حد، أو يستن بسنة سوء لم تكن والعياذ بالله. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود فقال: أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل، أينه؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال ابن مسعود: إنما المفتي مثل صاحبك، على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. نعم، يعني هذا حوار، ها؟ رجل أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود جالس. لاحظ معي شوف كيف فهم الصحابة. رجل أتى أبا موسى الأشعري وكان ابن مسعود بجانبه جالس، فقال: أرأيت، هذا السائل، أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل، أين هو؟ قال أبو موسى الأشعري: في الجنة. غضب لله وقاتل وحتى قتل هو في الجنة. فقال ابن مسعود: إنما المفتي مثل صاحبك، من باب الأدب، من باب الأدب، يعني كأنه لا يريد أن يقول يعني أنت أفتيت وأنا صاحبك، يعني لأنه أراد أن يستدرك على أبي موسى فتواه. فقال: إنما المفتي مثل صاحبك. لاحظ معي، يعني يقول للرجل هذا أبو مسعود والمفتي ترى يعني أنا ويا صحابة، بس من باب الأدب قال هذه العبارة. على سنة ضرب أم على بدعة؟ ما نجيب مرة نقول في الجنة، قاتل حتى قتل في الجنة، لا، قاتل على سنة أو على بدعة. يقول الحسن البصري: فإذا القوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة، ولعل هذا في زمن الخوارج الذين قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن قتلوه عبد الله بن خباب اللي جاء ذكره بينه وبين أبوه، فإذا بهم قتلوا الناس والعياذ بالله على بدعة، ظنوا أنهم هم جماعة المسلمين وأن من عداهم كفار، وتأولوا النصوص تأويلا باطلا، وقالوا علي بن أبي طالب رضي التحكيم، وإذا حكم الرجال فهو حاكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وظنوا أنهم هم أهل الدين وأنهم يقاتلون غضبا وحمية للدين، لكن ليس الأمر كذلك. جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتلهم ومدح من قتلهم، وقد فرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بقتلهم، بخلاف قتال الجمل والصفين لم يسر به علي بن أبي طالب، لكنه سر بقتال الخوارج، لأن الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بقتلهم. فابن مسعود يبين المسألة: القتال على سنة ولا على بدعة؟ نعم يا شيخ، وهذا من فقه، من الفقه في باب الفتية والعلم. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني أبو عبيدة ابن حذيفة قال جاء رجل إلى حذيفة ابن اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أينه؟ أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. فقال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ قال: قلت رجل ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فلما كان في الثالثة قال: والله لا أستفهم. فدعا به حذيفة فقال: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. نعم، ليدخل النار في مثل الذي سألت عنه، وهو يظن أنه غضبا لله. وهذا أيضا من فقه الصحابة، جرى بين حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري. وتعرفون أن هذين الصحابين كانوا معاصرين للفتنة التي وقعت، الجمل وصفين وقتال الخوارج، قتال علي للخوارج. فالقصة أيضا تكررت بين ابن مسعود وأبي موسى، وهنا بين حذيفة وأبي موسى. ولما أن أبو موسى أجاب استفهم حذيفة، قال: ما يصلح الإطلاق غضبا لله هو في الجنة، لا، اسأل. فلما لم يسأل قال حذيفة: ودعا رويدك، هذا الذي تسأله، إن صاحبك لو حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه للحق فهو في النار. يقصد بذلك أنه والعياذ بالله يقاتل من أجل بدعة، يقاتل من أجل بدعة فلم يصب الحق. وهذا تحذير أن الإنسان لا يكون صاحب بدعة فضلا عن أن يقاتل عليه. وهذه من المسائل المهمة، فإن الدماء شأنها ليس سهلا، الدماء شأنها ليس سهلا، ولا يصلح للإنسان أن يعني هو بذاته يجتهد ويفتي نفسه ثم يبدع ويضلل ثم يقتل، هذا كله ما ينبغي، وهذا أمر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك. والإنسان إذا صارت المسألة عنده غامضة أو نحو ذلك لا يجتهد ولا يعتد برأيه، يأتي بأهل العلم يسألهم يجمعهم يجتمع بهم، لا يستعجل، خاصة إذا ترتب على ذلك عمل، وأخص شيء إذا ترتب على ذلك قتل ودماء. يعني انظر إلى أبي موسى الأشعري، يأتيه رجل غضب له ويقول هو في الجنة، لكن المرة الأولى ابن مسعود، المرة الثانية حذيفة، يستفهم إيش معنى من هو هذا الذي غضب لله، على سنة ولا على بدعة، فينتبه إلى هذا. وكون الإنسان يعني يقتصر على بعض العبادة وعلى بعض الطاعة ونحو ذلك أولى من أنه يتجرأ وأنه يغضب لله حتى يصل إلى الدماء، فإنه قد يكون ممن خاض في ذلك بغير الحق. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن بعض مشيخته قال: قال حذيفة: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثر ما يروون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان: هو صاحب البدعة. نعم، يقول حذيفة: أخوف ما أخاف اثنتان، أن يؤثر ما يرون على ما يعلمون، ما يراه برأيه على ما يعلمه من أحكام الله. وهذا الزيغ، هذا الزيغ والعياذ بالله، إنه يعرف الحق لكن والعياذ بالله عنده رأي، عنده قياس، عنده هوى، هذه حالة. الثانية: أن يضلوا وهم لا يشعرون، يقع في الضلال وهو لا يدري، جاهل. وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم من هم؟ ها؟ الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، وهم اليهود. قال العلماء: ومن ضل من علماء هذه الأمة أشبه اليهود. والثاني أن لا يعرف الحق فيضل، وهم النصارى، ويشبههم في هذه الأمة الجهال والمتصوفة وغيرهم. من ضل من عباد هذه الأمة أشبه النصارى. فكما قال حذيفة: إما أن الإنسان والعياذ بالله يعرف الحق فيحيد عنه وهو يعلم، أو أنه والعياذ بالله يجهل. قال سفيان: هو صاحب البدعة. نعم. حدثنا أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي عبد السلام قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة. نعم، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في الحديث: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فالمحقق للتوحيد البعيد عن الشرك، ويدخل فيه البعد عن البدعة لا شك، لأن البدعة هي نوع من الضلالة، وكثير منها قد يكون فيها شرك أصغر أو غيره. فاستحقاق شفاعة النبي والشرب من حوضه إنما هو لمن حقق التوحيد وابتدع عن البدعة. نعم. حدثنا أسد قال: حدثنا محمد ابن الفضيل عن أبي بكر بن عياش قال: كان عندنا فتى يقاتل ويشرب، وذكر أشياء من الفسق، ثم إنه تقرأ فدخل في التشيع، فسمعت حبيب ابن أبي ثابت وهو يقول: لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم. نعم، هذا أثر عن أبي بكر بن عياش، فتى يقاتل يجاهد في سبيل الله ويشرب الخمر، وذكر أشياء من الفسق. ثم إنه تقرأ، بدأ يقرأ. وين راح؟ دخل في التشيع. قال: فسمعت حبيب بن أبي ثابت يقول: لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم. يعني يوم كنت على معصية خير منك اليوم، لأنك اليوم على بدعة مغلظة. وهذا يوافق ما قاله السلف من أن البدعة أخطر من المعصية، من أن البدعة أخطر من المعصية، وهذا صحيح، لأن المعصية يعرف صاحبها أنه عاصٍ فربما يتوب، أما صاحب البدعة فيزعم أنه على الحق فلا يتوب، لأنه مما يتوب وهو يزعم أنه على الحق. نعم يا شيخ. باب تغيير البدع. حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك السلمي عن لقمان عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: أن أسمع بناحية المسجد بنار تحرق أحب إلي من أن أسمع فيه ببدعة ليس لها مغير، وما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها سنة. نعم بعده. نعم. حدثنا أسد عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الأعيس عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاؤها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. نعم، هذان أثران عن أبي إدريس الخولاني، وهو من يعني أئمة من من من من من من الزهاد المشاهير رحمه الله، كان يقول هذا الكلام: لا نسمع بنار تحرق في المسجد أهون علي أو أحب إلي من أن أسمع ببدعة ليس لها مغير، وما أحدثت أمة بدعة في دينها إلا رفع الله بها عنهم سنة. في اللفظ الآخر: لأن أرى نارا في المسجد لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها، لأن الحريق في المسجد يحرق الخشب أو يحرق ما في المسجد من شيء ويبنى مرة أخرى، لكن البدعة تحرق الدين. النار تحرق الثياب أو تحرق الشجر ويمكن إصلاحها، لكن البدعة تحرق الدين. وطبعا قصد بذلك بدعة لا يستطيع الناس تغييرها، لأنهم إذا كانوا لا يستطيعون تغييرها معناها والعياذ بالله أن البدعة متسلطة وأن صاحبها له صولة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما قوله ما من بدعة إلا ويموت من أجلها سنة، فهذا معروف مشهور عن السلف وهو صحيح من الناحية الواقعية. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن عبد الله بن خالد عن بقية عن موسى ابن أبي حبيب قال حدثني الحكم ابن عمير الثمالي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر مفضع والحمل مضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. هذا لا يصح عن رسول الله، ويشبه أن يكون قول لصحابي أو لتابعي أو نحو ذلك. الأمر المفضع والحمل المضلع، يعني لا لا لا لا. الذي يؤذي الضلع، يعني الحمل الذي والعياذ بالله لا يعني الذي يتعب فيه الحامل والعياذ بالله، والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. وهذا معناه صحيح، معناه صحيح، لا شك أن البدع خطرها وأمرها وشأنها عظيم. نعم. حدثنا أبو أيوب عن سحنون عن ابن وهب قال أخبرني من سمع الأوزاعي يحدث عن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. نعم، هذا صحيح، ما أحدث إلا نزع الله منها سنة. أما قوله ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة، الذي يظهر أنه لم يعدها إلى هؤلاء القوم، لكن قد يهيئ الله عز وجل لهذه البدعة من يحييها وينكرها، لأن الشاهد يدل على ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته. فلا يعني هذا أنه كل ما يعني والعياذ بالله أحدث قوم بدعة نزع سنة ثم هذه السنة لا تبقى إلى يوم القيامة، لا، الذي يظهر والله أعلم أنه بالنسبة لهم، أما أن يكون عاما فلا، لأن الدين كامل، ويعني الأزمنة تختلف، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. نعم. حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني من سمع الأوزاعي يحدث عن يحيى بن أبي عمرو الصيباني قال: حدثني عبد الله ابن ديلمي قال: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضية، ولا تركت سنة إلا ازدادت هربا. نعم، يعني هذا كلام، يعني ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، وما تركت سنة إلا ازدادت هربا، لأن البدعة والعياذ بالله لها رونق، لها شياطين يدعون لها، يزينها الشيطان فتمضي وتسرع في الناس، وترك السنة إذا لم يعلمها العلماء وتركوها تجدها تضمحل وتهرب. وانظر إلى حال الناس كيف تثقل عليهم السنة، وكيف إيش تزهو لهم البدعة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. البدعة لها والعياذ بالله هبة شيطانية ينفخ فيها الشيطان ويزينها للناس ويدعو الناس إليها فتنتشر بسرعة، بينما السنة لا، يغفل عنها، تخفى على الناس، ولا يكاد بعض الناس يعرف هذه السنة، وهذا من البلاء العريض، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني مسلمة بن علي عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن خلاس بن عمرو ارفعه قال: لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. نعم، هذا أيضا بس فيه ضعف، ولا هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى صحيح: لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها، وهذه قاعدة عامة سبق بيانها. نعم يا شيخ. حدثنا أنا ابن وهب قال كتب إلي، يعني لما يقول أنا حدثنا، وبعضهم يقول أخبرنا، لكن الرمز لما يقول نا يعني أخبرنا، وإذا قال أنا أو ثنى يعني حدثنا. نعم يا شيخ. أنا ابن وهب قال كتب، لا أخبرنا، نعم أخبرنا ابن وهب، إذا فيها ألف نعم حدثنا. نعم. حدثنا ابن وهب قال كتب إلي كثير ابن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من آثام الناس من بهذا اللفظ، أن بهذا اللفظ الرواية ضعيفة، لكن صح في ذلك الحديث كما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما ذكر هنا معناه صحيح، معناه صحيح أن الذي يحيي سنة وينشرها له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله من ابتدع بدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحديث معناه ودلالته واضحة، وفيه بيان لفضل نشر السنة وعظم أجر ناشرها، والنشر لها بالدعوة إليها، بتعليمها، بتأليف كتاب، بمساعدة في طباعة كتاب، كل ذلك يكون مشارك، يكون صاحبها مشاركا في نشر السنة. وعلى الضد من ذلك البدعة أعاذنا الله وإياكم منها، حتى لو نشرها والعياذ بالله، أو كان سببا في نشرها، أو دعا إليها، أو زينها للناس، فله من هذا الوعيد نصيب. نعم. قال ابن وهب: وأخبرني من سمع الأوزاعي يقول حدثني عبد بن أبي من سمع الأوزاعي يقول حدثني عبده بن أبي لبابة عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله. نعم، وصدق ابن عباس، هذا أثر لابن عباس رضي الله عنه، وهذا التحذير صحيح. من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف عليه والعياذ بالله من سوء الخاتم، لم يدري على ماذا يلقى إذا لقي الله عز وجل، إلا أن يتوب إلى الله، فإن تاب تاب الله عليه، وشرط أن تكون توبته صادقة وأن يعلن ذلك. وقد سبق أنه إذا كان قد نشر البدعة واتبع على ذلك فقد يستحق العقوبة على ذلك، لكن إذا تاب وصدق ونشر وأحيا سنة ونحو ذلك فيرجع إن شاء الله. وهذا فيه بيان والعياذ بالله لخطورة البدعة، وكثير من أهل البدعة كما هو واقع لا يوفقون لحسن الخاتم، فليحذر الإنسان من ذلك. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا أشد الناس حذرا من سوء الخاتم. نعم يا شيخ. أخبرنا محمد ابن وضاح. نعم. قال: أنا محمد ابن سعيد. قال: أخبرنا نعيم ابن لا بعده قبله حدثنا محمد ابن وضاح قال حدثني نعم حدثني محمد ابن وضاح قال حدثني محمد ابن سعيد قال أخبرنا أسد ابن موسى قال أخبرنا عبد المؤمن ابن عبد الله قال حدثني مهدي ابن قال حدثني مهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نعم، هذا يدل عليه ما سبق أنه ما يأتي مع زمان إلا والذي بعده شر منه، فيحدثوا بدعة وتموت سنة، يحدثوا بدعة وتموت سنة. وهذا من التحذير الشديد والبيان الأكيد أن إحداث البدعة يؤدي إلى موت السنة، وعكسه بعكسه، إحياء السنة يؤدي إلى موت البدعة. وهذا لبيان فضل من يحيي السنة وعظم جرم من يحيي البدعة وينشرها. نعم. أخبرنا محمد بن وضاح قال: أنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: أنا ابن مهدي وأبو داود وعبد الصمد عن عبد المؤمن أبي عبيدة عن مهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نعم، هذا هو الأثر السابق بلفظه لم يختلف. نعم يا شيخ. حدثني إبراهيم بن محمد عن عوف عن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن المبارك قال: اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. نعم، هذا عن عبد الله بن المبارك يقول فيه أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، لأنه إذا كثرت البدع يشكو الإنسان، ولذا قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى نشكو يعني إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، إلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وهذا يشكوه كل مسلم، يشكوه كل مسلم، مع موت العلماء يحس بالوحشة لا شك. وجود العلماء أمان لأي مجتمع من المجتمعات، وجود العلماء الربانيين الناشرين للسنة المنافحين عنها الذابين عنها الذين يردون البدع ونحو ذلك. فإذا ما ابتليت الأمة وذهب العلماء واشتدت البدعة يصير الموت كرامة، وهذا يشهد له الأحداث. يعني سبحان الله العظيم في الأعوام الماضية توفي مجموعة من العلماء، وجرت بعد ذلك هذه الفتن التي وقعت في الأمة، فيقع مثل ما قال ابن مسعود إنه والله الموت كرامة، يقبض الله فيها أرواح بعض المؤمنين ليسلم من البدع وغير ذلك. فهو يشكو الوحشة من ذهاب العلماء وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع. فلا شك أن هذا مما يشكو منه المؤمن، ولكن إنما يشكو من ذلك القلب الحي اليقين، مثل قلب عبد الله بن المبارك وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى، قلب حي ينظر في واقع الأمة وفي حالها فيفرح إذا انتشرت السنة، ويفرح إذا وجد العلماء، ليس عنده حسد ولا تباغض، وأيضا يحزن إذا مات العلماء، ويحزن إذا قل الأعوان، يحزن إذا ضارت البدعة. هذا هو القلب الحي، قلب حي يعرف المنكر ويعرف المعروف، يعرف السنة ويعرف البدعة، يفرح بنشر السنة ويحزن إذا انتشرت البدعة. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا ويجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. نعم، هذا كلام عجيب لابن مسعود، يرويه عنه علقمة تلميذه، وهذا الكلام سبقت الإشارة إلى مثله في ذكرنا لحديث ماذئباني جائعان، وقصة الرجل الذي ابتدع بدعة وكان شاب ونشأ والتمس المال والشرف. هنا يقول ابن مسعود إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدعة. ليه؟ لأن الإيمان يرق، ولأن الدنيا قد تكون سببا للابتداع في الدين. أهل الجور، أهل الظلم، أهل البدع يسعون إلى استغلال محبة هؤلاء للمال وللدنيا بحملهم على التغيير والتبديل والتحريف لدين الله، فتنشأ البدع. ولهذا العالم يجب أن يكون عالم ملة وليس عالم سلطان ولا عالم جمهور ينظر ماذا يريد الناس. وإذا كان كذلك لا يستطيع أحد أن يشتري كما يقولون ويعبرون. عالم صلب لا يشتريه أحد، لا بمنصب لا بمال لا بإغراء لا بغيره، يقول الحق حيثما كان ويصدع به ولا يخاف في الله لومة لائم، لكن إذا رق الدين وصار مطلبه الجاه والدنيا ونحو ذلك فإن هذا قمن بأن يطمع فيه أهل الباطل. نعم نكمل هذه الآثار لأنه بقي قليل من هذا الباب. نعم. حدثني أبان عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك أنه قال التثويب بدعة ولست أراه. نعم هذا ابن وضاح مالكي، والإمام مالك يرى أن التثويب في الأذان بدعة، والتثويب في الأذان هو أنه الشهادتين يقولها سرا المؤذن ثم يرفع بهما صوته، فعند الإمام مالك أنه بدعة وعند الشافعي أنه سنة. نعم فهذا إشارة إلى أنه يعني أحيانا العلماء إذا لم يصح عندهم الشيء أو الحديث يرون أن مخالفته بدعة، لكن إذا كان قد ثبت عند عالم آخر فلا يبدع بذلك. قد يجتهد عالم ولا يصح عنده الحديث فيقول هذا بدعة لأنه لم يصح عنده الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عالم آخر ورد عنده هذا العمل وصح عنه فقال به فحينئذ لا يكون بدعة. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال ثوب المؤذن بالمدينة في زمن مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك ما هذا الذي تفعل؟ قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 10 سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر فأرسل إليه مالك فقال له ما هذا الذي تفعل؟ قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال إنما نهيتني عن التثويب. فقال له مالك لا تفعل. فكف أيضا زمانا، ثم جعل يضرب الأبواب فأرسل إليه مالك فيه فقال له ما هذا الذي تفعل؟ فقال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. قال ابن وضاح وكان مالك يكره التثويب. قال ابن وضاح وإنما أحدث هذا بالعراق. قلت لابن وضاح من أول من أحدثه؟ فقال لا أدري. قلنا له فهل يعمل به بمكة أو بالمدينة أو بمصر أو غيرها من الأمصار؟ فقال ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والعراقيين، وكان بعضهم يثوب عند المغرب، كان يؤذن إلى غابة الشمس ثم يؤخر الصلاة حتى تظهر النجوم ثم يثوب، وبعضهم يؤذن إذا غابت الحمرة ويؤخر الصلاة حتى يغيب البياض ثم يثوب، وبعضهم يؤذن إذا زالت الشمس ويؤخر الصلاة ثم يثوب ويصلي، وكان وكيع هو يفعل ذلك عند صلاة العشاء. يعني التثويب له معنيان، أحدهما أن يؤذن أذانا واحدا لكن يقول الشهادتين سرا، فقلنا هذا الذي وقع فيه الخلاف. المعنى الثاني للتثويب أن يؤذن الأذان أو بعض الأذان مرة أخرى من باب تذكير الناس. والإمام مالك كره التثويب كله، لكن هذه القصة التي وردت المؤذن في زمن مالك كأنه والله أعلم يؤذن الأذان، لاحظوا معي، ثم بعد ذلك يؤذن مرة ثانية، فيريد هو أن يوقظ الناس. والدليل على ذلك إنه هذا الرجل لما نهاه الإمام مالك لم يثوب، لم يؤذن مرة ثانية، لكنه صار يتنحنح حتى يستيقظ الناس فنهاه، فصار يضرب الأبواب فنهاه، ثم تكلم ابن وضاح عن هذه العادة التي وقعت في بعض البلاد الإسلامية في العراق والكوفة وغيرها، أنه صار التثويب في كل الأذان، يعني يؤذن أول الوقت ثم يؤذن عند الصلاة، يريد أن يذكر الناس، كأنه يقول الناس ما يكفيهم أذان واحد فيعيده ويكرره مرة أخرى، فأنكره الأئمة كمالك وغيره. ولهذا أنه يؤذن الإنسان مرتين لا يجوز، بدعة. اللهم إلا أذان الفجر لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فلا ينبغي، ولا ينبغي أيضا الإتيان بجزء من التثويب، بمعنى أنه ما يؤذن أذان كامل لكن يقول الله أكبر الله أكبر، يريد يسمع الناس لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد، وهذا وقع. أو أنه مثلا في الميكروفونات، وهذا حدث، تجده إذا أذن الفجر بعد ثلث ساعة يبدأ يتكلم في الميكروفون، صلوا الصلاة الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، سواء كان أذان كامل أو جزء من أذان، هذا كله مما كرهه الأئمة رحمهم الله تعالى، لأنه بدعة، لأنه بدعة. وما يقع من أنهم يؤذنون الأول ثم يؤخرون الصلاة ويثوبون لها مرة ثانية إلى آخره، هذا أيضا من البدع التي انتشرت، لكن والحمد لله انقرضت هذه البدعة. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان لهم إمام شرعي ولم يكن لهم جماعة فماذا نفعل؟ نكون مع الإمام الشرعي وننشئ جماعة. هل قوله ليس عامل الذي شر منه على إطلاقه مع أن حكم ابن عمر بن عبد خير من الذي قبله؟ العلماء قالوا إنه في الجملة القرن الأول خير من الثاني والثاني خير من الثالث لكثرة الخير فيه، لكن لا يعني هذا أنه قد يأتي زمان بعده في حال أو خلافة أو مكان يكثر فيه الخير، يكثر فيه الخير، لأن هذه الأمة يكون خير في أولها وآخرها، لكن الجملة أنه لا شك القرن الأول خير القرون، لكن القرون التي تلت ذلك لا يعني أنه لا يكون فيها خير، القرون التي بعد ذلك يختلف الحال في الزمان ومن المكان، في زمان يكثر فيه الخير وفي مكان يكثر فيه الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. حكم افتتاح المجالس أو الملتقيات في القرآن هل هو بدعة؟ الذي يظهر لي لا، لا يقال عنه بدعة إلا لو اعتقد فيه فضل، إلا لو اعتقد فيه فضل. نعم، ألا يكون المقصود في أثر أبي العالي هو الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه؟ أحسنت، يحتمل أنه قتل الحسين وما جرى، يحتمل، والعلم عند الله تعالى. حكم تعليق جلد الذئب في البيت الذي أرى أنه لا يعلق، ودعوى أنه يمنع الجن ونحو ذلك ليس عليه دليل، والعلم عند الله. لي والد كبير في السن عنده بعض البدع كدعاء يقوله عند مسح رأسه في كل وضوء والنطق بنية الصلاة التي يصليها، علم بأني حاولت أن أصحح ما عنده من أخطاء بدون، لكن مسألة خطر البدعة ألطف به وذكره وعلمه، ولعل الله سبحانه وتعالى يهديه، لأن بعض كبار السن إذا أخذ الشيء تمسك به، ونسأل الله يهديه إلى السنة. هل لكم شرح على كتاب التوحيد؟ نعم، تم شرحه الحمد لله، كتاب التوحيد بما يزيد عن 80 ساعة 80 درسا، وهو موجود أظن في موقع المسلم. في هذا الكتاب في أكثر من أثر حدثنا محمد بن وضاح، هل هو المؤلف؟ نعم، لأن صاحب النسخة يقول حدثنا محمد بن وضاح، وهذا يجري عند بعض المحدثين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.